فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في النهار الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوتي الكرام، على موعد مع محاضرة جديدة من محاضرات برنامج دراسة العقيدة المرحلة التأسيسية الخاصة بالقواعد، وما زلنا في القواعد الخاصة بالقدر، واليوم نتم إن شاء الله تعالى القواعد الخاصة المتعلقة بأفعال الله عز وجل. واليوم نأخذ القاعدتين إن شاء الله. القاعدة الأولى قدر الله الذي هو فعله لا شر فيه بوجه من الوجوه. قدر الله الذي هو فعله لا شر فيه بوجه من الوجوه. هذه القاعدة من القواعد التي قررها أيضا أهل العلم عليه رحمة الله تعالى، منهم قول شيخ الإسلام ابن تيمية قال: فإن الرب لا يفعل سيئة قط، بل فعله كله حسن وحسنات، وفعله كله خير، فإنه لا يخلق شرا محضا، بل كل ما يخلقه ففيه حكمة هو باعتبارها خير، ولكن قد يكون فيه شرا لبعض الناس، وهو شر جزئي إضافي. فأما شر كلي أو شر مطلق فالرب منزه عنه، وهذا هو الشر الذي ليس إليه، يعني استدلالا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ابن القيم رحمة الله عليه قال: إن أفعال الله كلها خير وعدل ومصلحة وحكمة، لا شر فيها بوجه من الوجوه. وقال رحمه الله: إنما يقع الشر في مفعولاته ومخلوقاته لا في فعله سبحانه. وقال أيضا ابن القيم رحمة الله عليه قال: لا، الشر لا يضاف إليه سبحانه بوجه، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه، بل الشر في مفعولاته ومخلوقاته. وهذا تقرير لقول أهل العلم في هذه المسألة أو من أقوالهم. سنستدل بالطبع من الكتاب ومن السنة، لكننا نقول إن دخل في هذه القاعدة وأن فعل الله كله شر، كل ما كان شرا جزئيا، كل فعل الله كله خير، كل ما كان شرا جزئيا من الذوات كالشياطين والأشرار، ومن الأفعال كالأفعال القبيحة الزنا والسرقة والقتل وغير ذلك. والشر في المعنى اللغة خلاف الخير، أو هو يرجع إلى عدم الخير وأسبابه أيضا المفضية إليه، لا من حيث وجوده كموجود. النفوس الشريرة مثلا وجودها خير من حيث هي موجودة، وإنما حصل لها الشر بقطع مادة الخير عنها. مرة أخرى، النفوس الشريرة على سبيل المثال وجودها خير، الوجود من حيث هي موجودة، وإنما حصل لها الشر بقطع موارد الخير عنها. فكل موجود باعتبار وجوده خير، وإنما دخل الشر في بعض المخلوقات بأن قطع عنها مادة الخير لا باعتبار الوجود. فإن قيل: طب لما لم يمده الله بالخير حتى لا يكون شرا جزئيا؟ قالوا: هذا يرجع لحكمة الله سبحانه وتعالى ولعلمه ومشيئته. معنى القاعدة أن الشر لا يضاف إلى الله وإن كان الله خالقه، فالشر لا يضاف إلى الله فعلا، ليس من أفعال الله، أو لا يمكن أن تكون أفعال الله فيها شر، فإيجاده هو المنسوب إلى الله، ومن هذا الوجه ليس بشر، من هذا الوجه ليس بشر. لذلك الشر لا يدخل في أسمائه ولا صفاته كما قال ابن القيم، ولا في أفعاله ولا يلحق بذاته، لأن دي كلها كمال، وكمال المطلق. ذاته لا الكمال المطلق لا نقص فيه بوجه من الوجوه، أسماؤه وأوصافه لا الكمال المطلق من كل وجه، والشر لا يضاف إلى الله ولا يتقرب به إلى الله، فالله لا يقبله مطلقا. وكذلك أفعاله سبحانه كلها خير، خير محض لا شر فيه أصلا. ليش؟ لو فعل الشر سبحانه لو لاشتق له منه اسم، ولو كان الاسم ليس بحسن فلا يمكن أن يكون أسماء الله ليس فيها حسن، ولو فعله لم يكن فيه عدل، والله عدل في كل أفعاله. فلذلك لا يمكن أن ينسب الفعل إلى الله عز وجل من ناحية الفعل. وأما الشر في مفعولاته المنفصل عنه فهذا لا ينكر، لأن الله خالق الخير وخالق الشر، في فرق كما سيأتي معنا بين فعله وبين مفعوله. فالشر الجزئي موجود في النصوص الشرعية، إن هناك شر جزئي الله عز وجل، قلنا قررنا أن فعله كله خير، لكن هناك شر جزئي وإن كان لم يضف إلى الله إلا في أحوال ثلاثة، من قوله تعالى على العموم الله خالق كل شيء، فأصبح كل، فالله خالق الخير والشر، وذلك للحكمة كما البالغة من خلقه سبحانه وتعالى. والإضافة الثانية إضافتي إلى السبب، إضافتي إلى السبب المخلوق، قال تعالى وإذا مرضت فهو يشفين، فأضيف هنا إلى السبب. والثالثة حذف الفاعل كما قال تعالى وأن لا ندري أشر أريد من في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وعدم وجه عدم إضافة الشر إلى الله عز وجل لأمور، يعني ليش لم يضاف الشر إلى الله عز وجل في أفعاله؟ طبعا إنه هذا يوهم بأن هذه القبائح أو الشرور خارجة عن ذاته، في وهم لو نسبت الشر إلى الله يوهم كما قال أهل العلم أن هذه القبائح كأنها تخرج من الذات كما تخرج من ذات العبد، لو العبد فعل شر فتخرج من ذاته، والله منزه عن ذلك أن يخرج من ذاته قبائح. يوهم أرضه بأنها من الله قبيحة وسيئة، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يوهم أن الله قد أمر بها، والله لا يأمر بالفحشاء فلا تنسب إلى الله أيضا. تأدبا كما جاءت الآيات أنه تأدب على الله لا يضاف الشر إليه. طيب لو قلنا الآن أن الشر لا يضاف إلى الله عز وجل فعلا، وأفعال الله كلها خير، الأدلة على ذلك من الكتاب ومن السنة. أولا من الكتاب من قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فالحسنة كما سيأتي والخير وأسبابه، والسيئة الشر وأسبابه. فأضاف الله عز وجل الخير إليه سبحانه، وأضاف الشر إلى من؟ إلى نفس الإنسان. كذلك ما جاء من نفي بعض أفراد الشر كالظلم وإرادة العسر عن الله عز وجل بالعباد، قال وإن الله ليس بظلام للعبيد، نفى الله عز وجل الظلم، وقوله تعالى لا يريد الله بكم ولا يريد بكم العسر ولا يريد بكم العسر، وهذا نفي بعض أفراد الشر أيضا. أما السنة فجاءت تصريحا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن أبي طالب في دعاء الاستفتاح لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، ومن حديث حذيفة بن اليمان أيضا قال رضي الله عنه يجمع الناس في صعيد واحد ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي، ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي فينادي مناد يا محمد صلى الله عليه وسلم على رؤوس الأولين والآخرين، فيقول صلى الله عليه وسلم لبيك وسعديك والخير بيديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت تباركت ربنا وتعاليت، قال حذيفة فذلك المقام المحمود. وكذلك لو تتبعت كل نص في الكتاب والسنة فيه تسبيح الله عز وجل دلالة على نفي الشر عنهم. كل نص في الكتاب والسنة في تسبيح لله دليل على نفي الشر عنه، لأنه سبحان الله كلمة ينزه الله بها عن السوء، وهذا وارد عن ابن عباس وغيره من التابعين. طب هذه القاعدة التي معنا من القواعد الهامة جدا في باب القدر. وأيضا خالف فيها الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة، سنعرج عليها في النهاية، لكننا نقول الصوت على التليجرام جيد ولا فيه شيء قبل ما استمر وفي الآخر أجد نفسي. طيب الحمد لله. نقول جيد، قبل أن نبدأ يعني أو نستمر نبين بعض المسائل الهامة في هذه القاعدة. لما تكلمنا عن هذه القاعدة لابد نوضح أولا تأسيسا، يعني نؤسس بأن ولي أمور ذكرناها من قبل في اتصاف الله عز وجل بصفات الكمال وتنزيه عن كل نقص، وهذا تكلمنا عنها كثيرا في قواعد من قبل، وأطلنا فيها في إثبات كمال الله عز وجل المطلق من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة والحس، ودلالات كثيرة أدت إلى ذلك. وهذا يرجع طبعا للإيمان بالله اللي هو باب الإيمان بالله أصالة. طب إيش علاقتها هنا؟ نقول علاقتها بأن وصف الشر وصف نقص، الشر وصف نقص مطلقا، فوجب تنزيه الله عز وجل عن هذه الصفة وعن هذه التسمية أو عن أفعاله أيضا يكون فيها شر، ولابد أن تثبت كمال الضد وهو الخير. فإذا تأمل المتأمل يرى أن جميع صفات النقص مرجعها إلى الشر، وجميع صفات الكمال ترجع إلى الخير. لذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم في الجملتين قال والخير بيديك والشر ليس إليك. فإذا مسألة تنزيه الله عز وجل عن النقائص وإثبات الكمالات له هذه مقدمة توطئة كما قلنا لإقرار هذه القاعدة. المسألة المهمة الأخرى التي هي يقع فيها البعض يعني اختلط عليه، أن الله عز وجل إنما يوصف بما قام به لا بما خلقه في غيره. مرة أخرى هذه تدرج لأن في أمور يختلط على البعض حتى فيها. إن الله عز وجل يوصف بما قام به لا بما خلقه في غيره. فالله عز وجل خلق في الغير السكون والحركة واللون والكلام، ولم يكن هو سبحانه متصف بأحكام هذه الصفات، فلا يوصف بأنه هو المتحرك أو هو المتكلم أو هو الساكن أو هو المتلون أو هو القائم أو هو الجالس. فالمحل الذي قامت به الصفة هو الذي يأخذ حكمها ويشتق له منها اسم. لو قام أحمد الآن هنقول له قام فعلا، وممكن نسميه الواقف أو القائم. ليش؟ لأنه هو المحل الذي قام بالصفة. فهذه القاعدة مهمة. ليش؟ ثاني، إن الله عز وجل يوصف بما قام به لا بما خلقه في غيره. ذلك لا استدلال عقلي واستدلال يعني غير عقلي. قالوا استدلال عقلي إذا إن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها إلى ذلك المحل. الثاني أنه يشتق لذلك المحل من تلك الصفة اسم، إذا كانت الصفة دي مما يشتق لها اسم. طبعا هذا مش لاشتقاق أسماء لله، احنا بنتكلم عقليا ان الذي المحل الذي قام بصفة عاد الحكم على ذلك المحل. قلنا قام أحمد فأحمد هو القائم فأخذ صفة القيام، ممكن نسميه كمان القائم. طب ايه علاقة هذا المبحث باللي احنا فيه؟ مقصود منها ايش التأصيل ده؟ الاول ان الله سبحانه وتعالى اذا خلق الشر في محل ما قام وصف الشر بذلك المحل لا به سبحانه وتعالى. ف فلا يوصف الله عز وجل بسبب ذلك بالشر لا في صفاته ولا في أفعاله، كما أن الشر يتسمى به ذلك المحل دون الله عز وجل. يعني لو واحد فعل الشر قتل شرب منكرا، المحل الذي قام بالصفة هو الذي يوصف به، هو قاتل شارب، فالصفة تكون على من؟ على الشر الذي قام به صاحب المحل، لا بما خلق، لا من خلق له ذلك الأمر. يعني علاقة هذه القاعدة وهذه من أهمية بمكان لتفرق، وهذا اللي وقع فيه الفرق المبتدعة، بتفرق بين فعل الله وفعل المخلوق، وتفرق بين بأن الوصف إذا جاء لمحل فالمحل الذي يأخذ الوصف لا يوصف به الله عز وجل، وإلا ستوصف الله بكل ما يحدث في الكون، وده الواقع في الجبرية كما سيأتي معنا. تفهمين لغة هنا؟ يعني طيب، المسألة الثالثة. قالوا نعم سمعت، حد مش فاهم؟ مفيش حد قال مش فاهم، سيبنا بقى. طب الأصل فيها المسألة الثالثة قول الله عز وجل الله خالق كل شيء. بينا الأول مسألة تنزيه الله، المسألة المبحث الثانية أن نفرق بين الفعل، القاعدة أن الله يوصف بما قام به لا بما خلقه في غيره. الثالثة عموم قوله تعالى الله خالق كل شيء، ودي تكلمنا عنها في مسألة الخلق في القدر فلن نعيد فيها. والمقصود هنا إيش؟ إن أنا بندخل الشر في هذه العموم الأشياء التي خلقها الله عز وجل. فإحنا هنا بنتدرج، أول أثبت بأن الفعل قام بالمحل أو الصفة قامت بما فعل، لكن أيضا لابد نثبت بأن الله خالق هذا الشر لتفرق بين خلقه وبين مباشرته. وهذا هيكون في رد على الطائفة الثانية اللي نفت خلق الله لأفعال العباد. فهنا ما زلنا نحن بنقرر حتى نضبط اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، وهو أن الله خالق كل شيء. وقد قلنا بأن معنى ذلك بأن الله خالق الشر دخل في عموم الأشياء التي خلقها الله عز وجل، وانتفاء إضافته إليه وصفا وتسمية وفعلا لا ينافي إضافته إليه خلقا وتكوينا. الله خالق كل شيء، فتبين أن الشر داخل في عموم الأشياء التي قد خلقها الله عز وجل، وانتفاء إضافة، لأن احنا نفينا إضافة الشر إلى الله، فنقول انتفاء إضافة الشر إلى الله فعلا وتسمية وصفة لا ينافي إضافته إلى الله خلقا وتكوينا. مع أن التنبيه هنا على أن المراد بالشر الجزئي الإضافي، ما في، لا يوجد شر محض، احنا نتكلم هنا عن شر إضافي فقط. ومع ذلك أيضا مع أننا قررنا بأن الله خالق الشرور، لكن تأدبا فالعلماء يقولون لا يضاف إليه سبحانه وتعالى خلقا، طبعا من باب الأدب بعض الأمور المحقرة، يعني لا تقول الله خالق القردة والخنازير والكلاب مثلا، خالق المعاصي والآثام، وإن كان هذا خالقه، لكن هذا من باب التأدب، وإن كان الجميع مخلوق لله عز وجل. وبعدين قال لا يضاف إضافة الأشياء الحقيرة له كالهوام والدواب تأدبا، لكن احنا أثبتنا أن الله خالق كل شيء. طيب ننتقل لما بعد ذلك في نفس القاعدة في مسألة أخرى. معنى ذلك أن أهل السنة يفرقون بين، أي يثبتون الفرق بين فعل الفاعل ومفعوله المنفصل. نحن أهل السنة يثبتون الفرق بين فعل الفاعل وبين مفعوله المنفصل. فالفعل هو إحداث الشيء، والمفعول هو الحدث. فكل شيء سوى الله بقضائه فهو مفعول. فبمعنى نقول فعله الذي يقوم به لا يتصف به خلقه، فهو يتصف به سبحانه وتعالى. وأما مفعوله المنفصل فلا يتصف به. الصلاة من العبد على سبيل المثال، صحيح؟ طيب، تطلق على شيئين، فعله القائم إنه قام، الذي قام به المصلي قيامه وركوعه وسجوده وجلوسه، وتطلق على المفعول المنفصل منه وهي الصلاة التي وجدت بفعله، دي تسمى صلاة، دي تسمى صلاة. الفعل الذي قام به صلاة والمفعول الذي وجدت بعد ذلك يسمى صلاة. هذا الفعل وهذا المفعول. طب قالت الخلق والمخلوق، الخلق اللي هو مباشرة الخلق نفسه، ونتج عنه ايش؟ مخلوق، مفعول. فالعبد ايضا هو المقصود ان يفرق بين الفعل اللي هو الحدث والمفعول اللي هو منفصل. الصلاة اللي انت صليتها في فرق من فعلك ركوع وسجود تسمى صلاة ايضا، وانتهاءك من الصلاة دي تسمى ايش؟ انت ده المفعول منك المنفصل عنك. طب انت الان لما انت صنعت دي، ده فعلك انك قاعد تصنع، لما انتهيت من التصنيع وطلعت بالكاس ده اسمه ايش؟ ده المنتج المفعول، صح؟ فهنا المقصود هنا ان احنا نفرق بين الفعل وبين المفعول المنفصل. الفعل احداث الشيء، والمفعول هو الحدث. تصلي ده احداث الركوع والسجود، والمفعول هو الصلاة نفسها. كذلك الحق في الامر، في الامر في حق الله عز وجل، فرق بين فعله عز وجل ومفعوله، تفرق بين فعله ومفعوله. فكما ان الفعل غير المفعول في حق المخلوق، الفعل الذي تصنع والمفعول هو كذلك في حق الله فعل الله غير المفعول، فالله سيتصف بفعله، والمفعول هذا الذي يفعله لا يتصف به. يعني الشرور والألام والمعاصي الذي الله عز وجل بعلمه وكتاباته ومشيئته خلقه، طيب، لكن الشيء المخلوق هذا اللي باشره المخلوق اللي هو ارتكاب الإثم والمعاصي والذنوب لا يصاب به. لا يصاب به من؟ المخلوق. المخلوق هي المقصود منها أن أهل السنة يفرقون بين فعل وأفعل، ودي بقى اللي توضح يمكن أكثر، إن في فرق بين فعل وبين أفعل. الفعل هو الذي يقوم به الفاعل، ماشي، ويشتق له اسم وصف، وأما الإفعال فلا يقوم به، وإنما يقوم به من جعله فاعلا له. يعني الله عز وجل فاعل غير منفعل، والعبد فاعل منفعل. راح خلص؟ صح. ايش؟ لا، يعني مثلا نقول ايش؟ العبد فاعل منفعل، في انفعالات العبد ليس لها اختيار، كان يكون المرض، الموت، الارتعاش، دي مش من اختياره، وهناك افعال له فيها اختيار. فالله عز وجل مع العبد، افعل والعبد هو اللي فعل. يعني مثلا العبد ضل، الله أضل العبد والعبد هو الذي ضل. الله عز وجل هو الذي جعله كافرا والعبد هو الذي كفر. الله الذي جعله هاديا وهو الذي اهتدى. الله عز وجل جعله مصليا والعبد الذي صلى. فهو ده الفرق بين فعل وأفعل. فعل بتلحق بالمباشرة هنا في العبد في ق، والذي أفعله هو الله عز وجل. فلا يلزم من جعل الله للعبد فاعلا للشرور أن يقوم الله به وصف الشر، لأن الفرق بين أفعل وفعل، العبد فعل الشرور والله جاعل أجعله يعني أفعل أن الشرور له. فلا يلزم من جعل الله عز وجل العبد فاعلا للشرور أن يقوم به وصف الشر، وإنما يقوم بمن فعله وهو العبد. وهذه تجعلك تفرق بين فعل وأفعل، هي لغة مفهومة، لأن لغة فعل اللي هو يقوم بالفاعل به الفاعل، ويشتق هذا الفاعل له اسم واحد قام، فنقول له الذي قام بالقيام الآن وقف، هو الذي قام هو الذي فعل، وممكن نقول له هو قائم نشتق له اسم وصفة القيام. لكن ما الذي جعله يقوم اللي هي أفعل هو الله عز وجل، لأن الله خالق العباد وأفعالهم خلقا وإيجادا قلنا، وبالتالي الذي يوصف بالصفة هو الذي فعل والذي ليس أفعل. طبعا كل ده عشان نصل للشرور، فالعبد بيقوم بالشر فعله، فلتفرق بين فعله وبين أفعله. فالله الذي أفعله أو أجعله يفعل ذلك هو الله، لكن الذي فعله هو العبد، لذلك يوصف العبد هو اللي بالشر ولا يوصف الله عز وجل. نعم، وهذا نعم ان هو بنفرق بين فعله وافعل لذلك ايضا. لذلك احنا لما بنقول، طبعا هو الشر على قسمين، شر محض وشر جزئي. شر محض اللي هو كل اللي هو خلى من مصلحه وحكمه ورحمه، وهذا لم يخلقه الله عز وجل، ليس له وجودا. وشر جزئي او النسبي الذي فيه مصلحة وحكمة من وجوده، يعني هو من حيث خلق هو خير، لكن الشر موجود، لكن هنا في حكمة ومصلحة، لذلك هو شر نسبي أو جزئي. لبعض الناس الشر ولغيرهم ليس بشر. فإحنا لما نقصد بنفي الشر عن الله عز وجل نقصد نفي الوصف والإضافة، لا نفي الخلق. لما بننفي الشر عن الله، لذلك والقاعدة بتقول فعل، بننفي الفعل اللي هو من الله عز وجل أن يكون شرا، لكن المخلوق والإيجاد يكون فيه شرا. فإذا إحنا لما نقصد بنفي الشر عن الله نفي الوصف والإيش والإضافة، لا نفي الخلق، لأن كل ما سوى الله مخلوق، فالله خلقكم وما تعملون والله خالق كل شيء. إذا المقصود بالشر المنفي هو الشر الجزئي لا الكلي، لأن الكلي لا وجود له أصلا، ما فيش شر أصلا كلي موجود، والله عز وجل لم يخلقه، لأنه ليس فيه لا حكمة ولا مصلحة ولا فيه رحمة لأحد. والله عز وجل لابد أن يكون في خلقي أو في أفعالي كمال في العدل وفي الرحمة وفي الحكمة، والشر المحض ليس فيه ذلك، فلذلك لم يخلقه الله عز وجل أو لم يوجده الله عز وجل أصلا. لذلك أنا لابد أن أبين الكلام كله على الشر إيش. لذلك قد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين نفي نسبة الشر إلى الله عز وجل وبين إثبات الضد، لما قال الخير بيديك والشر ليس إليك، يعني الشر ليس إليك يعني لا يضاف إليك بوجه، لا في ذاتك ولا في أسمائك ولا في صفاتك ولا في أفعالك، على عمومه نفى كل. أما انتفاعه في ذاته قلنا لأنه أكبر الذوات، فلو انتفينا في ذاته فلو قلنا لو كمان المطلق لو نسبناه يبقى ليس فيه كمان المطلق. وقلنا أيضا لو لم ننفيه عن أسمائه، لأن لو أسمائه الحسنى وانتفاعه في صفاته لأن صفاته كلها كمال وهذا الشر ليس بكمال، وانتفاعه في أفعاله لأن أفعاله كلها خير ورحمة، ولو نسبنا الشر إلى فعله فلن يكون فيه الخير والرحمة والحكمة أصلا. ايش عن ذاته واسمائه وصفاته وافعاله؟ ذاته لانه اكمل الذوات كمال مطلق، واسمائه لان اسماء كلها حسنى فليس فيها اسم سوى ذلك، وصفاته لان صفاته كلها كمال ويحمد عليها، وافعاله لان افعاله كلها خير ورحمه وعدل وحكمه. وقلنا عشان نبين مثال للشر النسبي، مثلا الشر الذي حصل للقاتل بالقصاص هو شر له من حيث إزهاك الروح، صحيح، وأن حياته عدمت، لكن هو خير له من وجه آخر، تكفير لذنبه، نكفر عن ذنبه، وهذا خير له، وخير ذلك لعموم الناس، ده خير خاص لي نكفر عن ذنبه. أما الخير لعموم الناس إظهار الدين والشريعة وزجر الناس وإقامة الشرائع وانتشار للأمن وحفظ للدماء. وهذا يبين لك أن ما في شر موجود، قلنا نفينا أن يكون أبدا هناك شر مطلق. ليش؟ لأن ده يقدح كما قلنا في أذاتي وأسمائي وصفاتي وأفعالي الله سبحانه وتعالى. وكذلك لابد أن يكون الشر فقط جزئيا. وقلنا لأن الشر، تلخيصا مرة أخرى عشان حاسس أنتوا، إن الشر لا يضاف إلى الله لأنه لم يضاف في كلام الله عز وجل ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا على أحد وجوه، أضيف عموما، الله خالق كل شيء وأضيف السبب وأضيف بحذف الفاعل، كما قال الخضر أيضا: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، انتبه، وقبلها قال: فأردت أن أعيبها في السفينة، فقال: فأردت أن أعيبها، جعل هو في حالة السوء، الشر أضاف إلى من؟ إليه، أضاف إعابه، وشر أضاف إلى نفسه. وفي الخير أضافه إلى الله في النوع، في الحالة الثانية: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. ومنها طبعا من قوله تعالى، وهذه الآية التي سنبين فيها الخلاف مع المعتزلة: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فهنا أضاف الحسن إلى الله لأنه هو المنعم به، وأضاف السيئة إلى العبد لأنه هو المتسبب والفاعل له. طبعا هنا في تفسيرات للحسنة والسيئة، في أكثر من تفسير لها، البعض قال حسنة السراء والسيئة الضراء، وقيل الحسنة النعم والسيئة المصائب، وكلها يعني لا يعني معاني تصح يعني، والاختلاف فيها اختلاف تنوع لا إشكال فيه. طيب، هل هناك من خالف في هذه القاعدة؟ نعم، هناك من خالف أهل السنة والجماعة في ذلك. الخلاف ليس طبعا في نسبة الشر إلى الله عز وجل، أو لم تنزيه قضاء الله عز وجل عن الشر، اللي خالف فقط الجهم بن صفوان في ذلك، وده خلاف يعني مردود عليه للجهم أصلا، إنه قال إن الله يخلق الشر المحض الذي لا خير فيه، وهذا كلام باطل طبعا لأصول الإسلام، مسألة الخير المحض الشر المحض، وقلنا إن هذا لا يمكن أن يكون موجودا. لكن هناك خلاف أيضا مع طائفتين، مع المعتزلة وأيضا الأشاعرة. أريد ألخص أحسن الخلاف حتى ما نتفرع، لكن نبينه لكم بقدر ما نستطيع. لأن المعتزلة في هذه المسألة قالوا هم كلهم أهل الكلام اتفقوا على عدم إضافة الشر إلى الله، يعني هو اتفقوا على عدم إضافة الشر لكن نازعوا في معنى الشر. ما هو الشر الذي لا يضاف إلى الله؟ الشر المعتزلة قالوا الشر والقبيح، الشر اللي هو القبيح، وهذا الذي يترتب عليه الذنب. كل ما كان قبيحا من العبد فإنه يكون قالوا قبيحا من الرب، بناء على قياس إن هم عندهم قياس احفظوه كده دايما، أفعال الله يقيسوها بأفعال العباد، عندهم تشبيه في هذه المسألة، يعني يقيسوا أفعال الله على أفعال العباد. فلما قاسوا هو أصلا معلق وقع عليه في نفي القدر لأنه قاسوا الاثنين. لذلك هو القاضي عبد الجبار يقول والشر هو الضرر القبيح، وبناء على هذا الترتيب فهم إن فعل العبد قالوا ليس داخل في خلق الله، لأن من فعل العبد ما هو شر، فقالوا لا ينسب إلى الله خلقا. هم أرادوا أن ينزهوا الله عز وجل، فإيش لم ينسبوا إلى الله عز وجل ذلك، فقالوا لأن من فعل العبد ما هو شر فلا ينسب إلى الله خلقا، فأخرجوا الشر عن خلق الله، كما أخرجوا فعل العبد أيضا أن يكون خلقا لله. مش هم أصلا كقدرية على وصوله، عشان احنا مش بنشرح يعني قالوا أقل العباد فاعلون لأفعالهم أو خالقون لأفعالهم، فأيضا قالوا الشر أخرجوه عن خلق الله. الأشاعرة أتوا بأمر آخر، قالوا الشر مش موجود أصلا، مفيش شر، كل ما وجد فهو خير، وبالتالي رتبوا على ذلك ان الله جبر العباد على كل شيء ومنها الشر، فهو ليس منه شر. ليش؟ لان الله عز وجل اوجده، فقالوا هذا لا يكون شرا. فاذا المعتزله لم ينسبوا الشر الى الله عز وجل وسموه باسم القبيح، وايش وقالوا ان الشر كله للعباد، واستدلوا على ذلك، استدلوا بقوله تعالى وان تصبهم حسنه يقولوا هذه من عند الله وان تصبهم سيئه يقولوا هذه من عندك، صحيح؟ قل كل من عند الله فما له هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك. طب هم ايش وجهوا الايه؟ قالوا عندنا حسنه وسيئه اولى وحسنه وسيئه ثانيه في الايه التي تليها، فقالوا الحسنه والسيئه الاولى، الحسنه الاولى اللي هو الخصب والرجاء والرخاء، والسيئه الشده والامراض. طيب والحسنه الثانيه قالوا الطاعه، والسيئه الثانيه قالوا المعاصي. فكانوا يريدون يقولوا ايش؟ وان تصبهم خصب ورجاء فهذا من يقول هذا من عند الله، وإن يصبهم شدة ومرض يقولوا هذا من عندك. قل كل من عند الله. ثم قالوا ما أصابك من حسنة يعني ما أصابك من طاعة فمن الله، وما أصابك من سيئة يعني من معصية فمن نفسك. فوجهوا على أن الشر كله من العباد. هم أصابوا في شيء وأخطأوا في شيء. أصابوا بأن إن قضاء الله منزع عن الشر، أصابوا في ذلك، لكن هم أساءوا أنه أخرجوا الشرور المتعلقة بأفعال العباد عن قضائه وخلقه. يعني هم أصابوا أن هم لم يجعلوا من الله خالق للشر، يعني مش خالق، أنا آسف، أن قضاء الله ليس بشر اللي هو الفعل، أنا آسف، هو خالق للشر. هو أصابوا بأنه لم يجعلوا قضاء الله، جعلوا قضاء الله منزع عن الشر اللي هو فعل الله مفترض، لكن هم قالوا القضاء، هو طبعا ما يقصدون الفعل لأنه أصل هم لا يروا بأنه يخلق الشر، لكنه أساءوا لما أخرجوا الشرور المتعلقة بأفعال العباد عن قضائه وعن خلقه. طبعا هذا لأنه هنا أخطأوا لأنه هم خالفوا الأدلة الصريحة اللي موجودة في الكتاب والسنة اللي دلت على أن جميع أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل. وأما الاستدلال بالآية التي قلناها الآن فلا دليل لهم. أولا ليش؟ لأن الله عز وجل فرق بين الحسنات والسيئات، صحيح؟ وهم عندهم لا فرق بينهما، يعني ده بيرد عليهم، الله هنا فرق بين الحسنات والسيئات، وأنتم عندكم لا فرق بينهما. عندهم إن كله للعبد أصالة، بل فعل العبد عندهم حسنة أو سيئة منين؟ من العبد. طب الآية بتقول ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. على الأصول عندكم فهذا أصلا لا يستقيم، فإذا هذا الاستدلال أصلا خارج عن أصولكم أصالة. ثم أن الله عز وجل جعل الحسنات والسيئات كلها من الله في الآية، لما قال كل من عند الله، قل كل من عند الله، وهم لا يقولون بذلك في الأعمال، بيقولوا بس في الجزاء، أن الجزاء من عند الله لكن الأعمال ليست من عند الله، فده أيضا يرد عليه من الآية نفسها أيضا. أما التفريق اللي قلناه عنهم هذا في الحسنة والسيئة الأولى عن الحسنة والسيئة الثانية، لا دليل عليه أصلا لا في السلف ولا في التفسير، وهذا تحكم من عندهم أصالة. هذا الكلام عن المعتزلة الذين لم ينسبوا الشر إلى الله حتى خلقا أيضا. الأشاعرة نفوا الشر عن قضاء الله عز وجل، لكنهم جعلوا كل ما في الوجود خير، وإن الله لم يقدر شرا مطلقا، والشر اللي موجود ليس ذاتيا أيضا. طبعا هذا الكلام منقول عنه كثير، احنا لا ننقل تفصيلا الآن، لكن هذه أصل المسألة، لأن هما يرجع لقاعدة التحسين والتقبيح عندهم. هم يرون بين الحسن والقبيح ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع، ليس للأشياء وصف في نفسها، يعني ما في شيء أصلا يتصف عقلا بأن ده حسن أو يتصف أن ده قبيح. وإنكارهم للشر ده باطل يرد عليهم، إنكارهم وجود الشرور أمر يكذبه واقع الأمر، الأمراض والأسقام والقتل ما بيننا شرور، كيف لا تكون شرورا؟ شرور بالنظر إلى ذاتها باتفاق العقلاء هي شرور، وإن كان قلنا شرا جزئيا ليس محضا، يعني الله عز وجل يقدره لحكمة ومصلحة. لذلك القول بأن الوجود خير والعدم شر، اللي هم عندهم يقولون إيش هو الـ الـ الـ الـ الـ الـ العدم هو الشر والوجود خير، فلما الله لم يوجد إلا خير إذن لم يوجد الشر لأنه عدم، فإذا الشر غير موجود أصالة. ودي الإشكال هنا أصل المسألة، يعني الواقع فيه الأشاعرة، لأن هم أصلا بينفون الحكمة عن أفعال الله عز وجل، هم أصلا لا يقولون بالحكمة في أفعال الله، بل يقولون يفعل المشيئة، ودي ستأتي معنا، ليس لحكمة، لمجرد أنه شاء ذلك. فلما قالوا هذا القول انسد عليهم هذا الباب. طيب هنا القاعدة، إلى هنا ننتهي من هذه القاعدة. في إشكال عندكم قد تكون من الصعوبة ولا إيش، ما أدري قدرت إن إحنا نبينها لكم أم حتى ندخل في القاعدة التي تليها اليوم، وهي خاصة بالحكمة، حكمة الله عز وجل. يا جماعة أنتوا رايحين مني النهاردة، ولا أنا اللي مش عارف أوصلها لكم. حاجة برد على ايه؟ اه سفيان تمام؟ تأكد؟ التفسير الصحيح ليها لحظة طيب عشان نستوصل. هو قول كونا خلقا وإيجادا من الله عز وجل، لأنه قال كله من عند الله في الأولى، لما قال ما صار من حسنة فمن نفسك، وما صار من حسنة فمن الله، وما صار من سيئة فمن نفسك، يعني العقاب كله من عند الله، كله من عند الله خلقا وإيجادا وشرة وفعلا، كله من عند العباد الذي يقوم به. فالله عز وجل حتى لو جاز صبك من حسن يجازيك على فعلك، وإن والسيئة بسبب فعلك أيضا، يعني كأن الله يعطيك الثواب من باب الكرم والفضل، ليست في المقابلة على الفعل، ما سبق من الحسن فمن الله، يعني أنت فعلت نعم الفعل لكن هذه الحسنة اكرم من الله وفضل ليس مقابلة ثمنية، وأما ما جزيت بالسيئة فمن نفسك من أفعالك فالله عز وجل بعدله أجزك عنه، وكل من عند الله كله كخلقا وإجادة من الله عز وجل. واضح؟ شايفنا فين؟ لحظة. طيب. أنا أعيد تاني الأشاعرة والمعتزلة ولا خلاص ولا تسمعي لو ما كانش فيه وخلاصته أن طب ارجعي له افضل ان كان او انتهينا ممكن نعيده تاني، انا فاكرك مش فاهم حاجه فيه في اللي انا قلته، لكن لو اعادنا ممكن تاخديه من التسجيل يعني. طيب القاعده الثانيه لنختم بها قواعد افعال الله عز وجل، قاعده ان افعال الله صادره عن حكمه بالغه لاجلها فعل. افعال الله سبحانه وتعالى صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل. قلنا من قبل أن الحكمة صفة من صفات الله عز وجل، وحكمة الله تدخل الله عز وجل اسمه أيضا اسمه الحكيم، وله صفة الحكمة سبحانه وتعالى متصف بها، فحكمة الله عز وجل تدخل في أفعاله في من خلقه وهدايته ورزقه وغير ذلك من أفعاله سبحانه وتعالى. طيب قلنا انتبهوا، أفعال الله صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل. إذن نثبت صفة الحكمة لله عز وجل، ونثبت أمرا مهم من هذه القاعدة لأن فيها رد على الأشاعرة تحديدا وغيرهم الذين قالوا بأن أفعال الله ليست لمحض المشيئة، يعني الله لم يفعل مجرد لشاء لأنه يشاء لأنه شاء، لا، لابد من أفعاله مع المشيئة حكمة، والحكمة سيكون مع علم طبعا كما بيانا. فإذا لنبين هنا ليش بنقول أفعال الله صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل، فمعناه أن أفعال الله ليست لمحض المشيئة فقط، ويترتب على المسألة دي مسألة التحسين والتقبيح أيضا، لأن الذين قالوا بأن أفعال الله للمشيئة ولم يجعلوا لها حكمة فرجعوا لأن التحسين والتقبيح اللي يقوله ربنا، لو قال ربنا أن الربا ده جميل هيبقى جميل، لو قال إن الزنا جميل يبقى جميل، لو قال الخمر جميل يكون جميل، ولو قال بأن الصلاة قبيحة ستكون قبيحة. ليش رجعوا المسألة للشرع فقط للمشيئة، هو أشاء أن ده يكون جميل أو هذا خير وهذا يكون هذا شر، ونفوا الحكمة وجعلوا المسألة على المشيئة، فجعلوا التحسين والتقبيح فقط شرعي. ولو تذكروا تكلمنا من قبل عند المعتزلة جعلوا التحسين والتقبيح عقلي، سنبينها أيضا هنا في المسألة هذه إن العقل يحسن ويقبح، ولكنهم إشكاليات الاثنين إن المعتزلة جعلوا الجزاء ثواب والعقاب على التحسين والتقبيح العقل، والأشاعرة جعلوا الجزاء والعقاب على التحسين الشرعي، وأهل السنة قالوا بالاثنين، قالوا التحسين والتقبيح يعرف عقلا لكن يجازى عليه شرعا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني حتى لو حسننا وقبحنا بالعقل فلا نجازي عليه إلا أن يأتينا شرع، يأتي الرسالة والرسول فيحاسب بعد ذلك عليه، حتى لو علمنا عقلا أن هذا حسن وهذا قبيح. هذه خلاصتها جدا لتكلمنا عنها، لكن هنا القاعدة المقصود بها أن فعل الله صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل. يعني إيش المقصود بالمعنى الإجمالي؟ أفعال الله معللة، فالله عز وجل يفعل بمقتضى حكمته، ومقتضى حكمته هي الصفة من صفاته، فالله لا يفعل عبثا لا لغير حكمة، والحكمة هي الغاية المقصودة من الفعل. الحكمة هي الغاية المقصودة. لكن لو سئل سائل كم يسأل لماذا خلق الله الخلق، لماذا ربنا خلقنا، هتقول العبادة هي المقصودة من خلق الله للخلق. والله عز وجل يفعل لمجرد المشيئة، وإنما هناك غاية مقصودة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه الحكمة تعود لشيئين أو تتضمن نقول شيئين، وهذه أيضا مهم الكلام هذا بيرد سائل على بعض الناس عندهم وساوس وعندهم يأس كما يقال وقنوط وغير ذلك. تقول إن الحكمة من هذا الخلق تعود، حكمة تعود إلى الله يحبها الله ويرضاها. أي فعل لله عز وجل ولو غاية ولو حكمة، جزء الأولى يتضمن حكمة تعود إلى الله يحبها الله ويرضاها، يعني غاية مقصودة من فعله هو الله عز وجل يفعل إنه يحب أن يفعل ذلك ولو في حكمة. والثاني حكمة تعود إلى العباد يتنعمون بها. فهذه الخاصة، هذه الغاية المقصودة من الفعل الذي يتلذذ به العبد ويتنعم به ولو فيها مصلحة. إذن الحكمة بتتضمن شيئين، حكمة تعود إلى الله عز وجل من حبه ورضاه بهذا الفعل الذي يريده، وحكمة قد تعود للعبد نفسه بالتلذذ بهذا الفعل والتنعم به. لذلك حكمة الله عز وجل تدخل في أفعاله وفي شرعه. إيش الفرق بين أفعاله وشرعه؟ نعم، إنه يفعل لحكمة ويأمر وينهي وينهى لحكمة. شرعه الأمر والنهي لحكمة، والفعل الذي ليس فيه أمر ونهي لحكمة أيضا. قال تعالى وهو العزيز الحكيم. فإذا كان الله عز وجل قد جعل في المخلوقات حكمة، إذا كان في المخلوقات ربنا جعل فمعطي الكمال حق به. إذا كان الله عز وجل جعل في المخلوقات حكمة، يقول لك ده حكيم رشيد أو غير ذلك، فالمعطي لذلك حق بذلك الحكمة ليكون أكمل منها. ولو كان العبد متصف أو المخلوق متصف بالحكمة لكان المخلوق أكمل من الخالق، إلا أن يكون الخالق متصف بذلك. فمن باب أولى، قياس الأولى هنا الذي يصح في بعض الأسماء والصفات أن يكون العبد الله عز وجل متصف بالحكم. كما أن الإحكام من لوازم ذلك الإحكام والإتقان في المخلوقات يدل على كمال حكمة الله عز وجل. لأنك لو جعلت أن الفعل ليس له حكمة هينتفي الإحكام في أفعال الله، الإحكام يعني الإتقان. فلو جعلت الفعل غير حكمة فسيكون هذا الفعل ينتفي عنه الإحكام في ذلك. وإذا انتفى الإحكام لو الإتقان انتفى دليل العلم، فنفيت عن الله العلم أيضا. طبعا أجمع أهل الإسلام على أن الله عز وجل موصوف بالحكمة، لكن تنازعوا في تفسير الحكمة، يعني ما هم يفسروا الحكمة تنازعوا فيها. قال جعلوا الحكمة المتعلقة بالعلم والمشيئة فقط، قالوا حكمة الله هو علم الله ومشيئته وليست هي المقصودة من الفعل، فما يحصل من المفاسد والمصالح للعبد إنما كان عند الفعل لا لأن هذا الفعل علة له، الحكمة علة. وده قول من سيكون الجبرية جعلوا الحكمة متعلقة بالعلم والمشيئة فقط، ربنا شاء ذلك وعلم، وليست الفعل ده مقصود من وليس الحكمة مقصودة من الفعل نفسه. ذلك جعلوا كل ما يحصل من مصالح ومفاسد عند الفعل لا علة للفعل، يعني لو جالك خير هذا بيحدث، ربنا بيخلق لك هذا المصلحة المفسدة عند الفعل هذا، ليس لأن هذا الفعل علة، ليس لأن الصوم له أجر كذا والطاعة والصلاة لها أجر كذا والصدقة لها أجر كذا العلة منها، أو المعصية شؤم في ذلك أو ترتب عليها العقاب. لا، قالوا العبادة من الخلق ليست هي المقصودة من الفعل، إنما ترجع لعلم الله ومشيئته. فعلم من بعضهم أنه سيعبدونه، وشاء منهم ذلك فعبدوه فقط. فهذا تفسيرهم للحكمة. هما مش بينفوا الحكمة عشان ما تفتكروش عاد يضحك عليك يقول لك ده انت بتقول ده الاشياء مثلا الجبريه ما فيش حكمه. لا هو بيقول في حكمه بس ده تفسيره للحكم، جعل الحكمه فقط للعلم وللمشيئه ليست للغايه، ليست لغايه. لذلك وده طبعا مسطر عبد القاهر البغدادي قال: وقال اصحابنا ان الله حكيم في خلق كل خلق، ولو لم يخلق الخلق لم يخرج عن الحكم، ولو خلق اضعاف ما خلق جاز، ولو خلق الكفر دون المؤمنين او خلق المؤمنين دون الكفر جاز. هم في الحقيقه ينفون الحكمه المقصوده من الفعل، وده القول الاول في تفسير الحكم. لذلك الاميدي يقول مذهب اهل الحق، وطبعا ليس بالحق، ان الباري تعالى خلق العالم وابدعه لا لغايه يستند الابداع اليها، ولا لحكمه يتوقف الخلق عليها، بل كل ما ابدعه من خير وشر ونفع وضر لم يكن لغرض قاده اليه ولا لمقصود اوجب الفعل عليه. طبعا هذا الكلام يطابق ما قلنا الان، جعلوا المساله ترجع للعلم والمشيئه فقط. وهو لا ليس بعجب. ليش ليس بعجب؟ لو ربطتم بين هذا الكلام وكلامه في الصفات، طب انا اقرب لكم، ما تصحوا معايا شويه فوق كده، لان لما قالوا هذا الكلام هم نفوا في الصفات ايش عن الله، في نوعيه من الصفات نفوها بالضبط، هم نفوا الفعل القائم بالله. صحيح غضب؟ لا لم يغضب. انتقم؟ لا. يحب؟ لا. صحيح، فهم نفوا الفعل القائم بالله. فاذا نفوا الفعل فمن باب اولى ان ينفوا الغايه اصاله، فده امتداد لاصول للاصل الفاسد اللي موجود. يعني اذا كانوا هم نفاة للفعل القائم بالله فمن باب اولى ان يكونوا نفاة للغايه التي من اجلها فعل، لان الحكمه هي في حق من يفعل الفعل القائم بذاته. هم اصلا لم يقولوا غضب ولا احب ولا ولا ولا انتقم ولا شيء خالص من هذه الافعال، فلو نفوا الفعل القائم بالله سينفوا الغايه التي من اجلها، يبقى ده امتداد لكلامهم. طب هم ليش قالوا ذلك؟ قالوا لو اثبتنا الحكمه اللي فيها الغايه لكانه اصبح الرب مستكملا بغيره. يعني ايش الان؟ يعني انت انت خلقت، الله خلق سبحانه وتعالى لحكمه للعباده، فهو كانه مستكملا بعباده الغير، مستكملا بطاعه الغير، فارادوا ان ينفوا عن الله الاستكمال بغيره فنفوا الحكمه من ذلك اصاله. يعني كانه انه خلقت الجن والانس ليعبدون، كانه خلق ومنتظر العبادة الخلق ليستكمل به فعل الخلق الذي خلقه، فهم مستكملا به كانه. فقالوا اثبات الحكمه يقتضي ان يكون مستكملا بغيره، يعني كانه منتظر، كانه يعني سيستكمل العله من الخلق بايش؟ بالعباده له وغير ذلك من الامور التي من اجلها فيها الحكم. والحق ده هذا كلام باطل، لان هو قوله مستكمل بغيره باطل، لان هذا الذي يحصل يحصل بقدرته ومشيئته لا بقدره غيره ولا مشيئه غيره. هو ليس محتاجا سبحانه وتعالى الى غيره، ده هو بيخلقه من العباده ليجازيهم، لكن هما فعلوا ولم يفعلوا فلن يضره ولن ينفعه لا عباده العابدين ولا ضر ايش او يعني الفاسقين او العاصين. طب هذه معنى الحكمة في القول الأول. القول الثاني: من أثبت حكمة تعود إلى العباد فقط، يعني الحكمة ترجع للعباد، يعني حكمة مخلوقة منفصلة عن الله لا يعود على الله منها شيء، وده قول من القدرية. الامتداد أيضا لأنهم يقولوا بأن أفعال العباد مخلوقة، فأيضا هتكون الحكمة من الفعل مخلوقة للعباد ولا تعود إلى الله عز وجل في شيء. أفعال العباد هم بيخلقوها بنفسهم، يعني مخلوقة من أنفسهم مستقلة لا تعود عليهم الحكمة. نعم إيش؟ قول الثالث: من أثبت حكمة تعود إلى الرب لكن بحسب علمه، فقالوا خلقهم الله ليعبدوه، فمن وجد منه ذلك فهو مخلوق لذلك، ولم يوجد منه ذلك فليس مخلوقا له. وهذا القول قول الكرامية. قال ومن أثبت حكمة تعود إلى الرب لكن بحسب علمه رحمكم الله، فقال خلقهم الله ليعبدوه، فمن وجد منه ذلك فهو مخلوق لذلك، ومن لم يوجد منه ذلك فليس مخلوقا له. وهذا القول قول الكرامية. هو نتج طبعا مسألة الحكمة دي ليش؟ احنا بس نضبط كده لان الخلاف مش المقصود من القواعد كلها، احنا بس بنشير اليهم لكن نبين المقصود هنا معنا، ان نتج عليهم في مسألة الحكمة دي في التعريفات مسألة التحسين والتقبيح. كما قلنا الجبرية لما نفوا الحكمة المقصودة من الفعل وان الله لا يفعل لمجرد المشيئة، فنفوا ان يكون في اي افعال منها حسن ومنها قبيح، نفوا ذلك الا من جهة الشرع فقط. فيجوز أن يأمر بالشرك ويكون حسن، ويجوز أن يأمر بالكفر ويكون حسن، للقبيح اللي هو ما أراده الله عز وجل فقط. طبعا هذا لهم كلام في ذلك، ولكن هما حقيقة يعني هما لم يرتبوا، هما أصابوا وأخطأوا، طبعا أخطأوا في هذا الكلام، لكن أصابوا الجبرية والأشاعرة في ذلك على أنهم رتبوا الثواب والعقاب على بعد أرسال الرسل، فأصابوا في هذه المسألة وأخطأوا في أن جعلوا الحكمة للمشيئة فقط وللعلم. يعني هما أو نفوا الباطل اللي عندهم أنه نفوا أن يكون الفعل في ذاته حسنا أو في ذاته قبيح، وارجعوا يعني إزاي طيب تتصور أنه ممكن يكون الزنا في ذاته ليس بقبيح مثلا، وأن الطاعة ليست في ذاتها حسنة. فهنا ده الباطل الذي عندهم في المسألة، إن هم جعلوا الحسن والقبيح لمجرد مشيئة الله ليس فيه ما تعقله أو ما تتدبره العقول. العنقيد زي القدرية أثبتوا الحكمة وجعلوا الحكمة تأثير، وتأثيرها يرجع للعبد فقط، وجعلوا حسن الأفعال وقبحها أمر ذاتي، يعني لا يرجع لحكم الله، لا العقل يستطيع أن يفرق بين الحسن والقبيح. وأيضا هم قالوا بقول جزء فيه باطل أكثر من الحق. الحق إن هم قالوا إن الحسن والقبح يعلم بالعقل، نعم في الحسن والقبح قد يعلم بالعقل صحيح، لكن هم لأن المعتزلة بيشبهوا الخالق بالمخلوق في الأفعال، فهم قالوا هنا أيضا في الباطل انهم رتبوا الثواب والعقاب على ما يوجبه العقل ولم يرتبوه على ما اوجبه الشرع، فلم يقولوا بقول اهل السنه والجماعه مساله ان الثواب والعقاب لا يكون الا بعد ارسال الرسل. اهل السنه جمعوا بين الاثنين بقى، اثبتوا ان الافعال منها ما يكون حسنا ومنها ما يكون قبيحا ويعرف بالعقل، وكذلك الجزاء والثواب والعقاب لا يكون الا بعد الا من خلال الشرع الا بعد ارسال الرسل. وطبعا ردوا على ذلك من قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. فالحق عند أهل السنة والجماعة أن الحسن الحسن والقبح قد يعلم بالعقل لكن لا يترتب الثواب والعقاب إلا بإرسال الرسل. طب الأدلة على القاعدة دي كثيرة جدا جدا جدا التي فيها بيان حكمة الله عز وجل، يعني أنواع ممكن نفرد فيها محاضرة، لكن أنا سأنتقي بعض الآيات فقط لتبين الحكمة من أفعال الله من خلق الله ومن أفعال الله أقصد في أفعاله. قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنازل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فقد أخبر الله أنه فعل هذه الأفعال لعلة، قال لتعلموا أنه خلق السماوات والأرض ومن الأرض مثلهن وأن الأمر يتنزل، ثم ذكر الحكمة فقال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. ومنها قوله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ومنها أيضا طبعا هنا كي التعليلية أيضا وما أصاب المصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فأتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فكي أيضا هنا للتعليل، فكي الصريحة في التعليل وبيان الحكمة. وقال تعالى فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. فقل أنكر الله عز وجل على من زعم أنه خلق لغاية والبينة أو لمجرد العبث يعني، وكل ذلك منكر للحكمة. هذه الردود عليه من الآيات تبين بأن الله ما فعل فعلا إلا لحكمة. وطبعا كما جاء عن الربيع بن أنس رحمه الله في قوله تعالى فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم لا ترجعون، قال ما خلقتكم لعبا ولكن خلقتكم للعبادة. وأيضا قتادة قال والله ما خلق الله شيئا عبثا ولكن ولا ترك شيئا سدى. وكل هذا يبين الحكمة في خلقه تعالى. وقوله تعالى وهو الحكيم الخبير، أيضا من قوله تعالى حكيم في أمر خبير بخلقه أصالة. فلأما بيانوا جميعا أن الله لم يخلق شيئا عبثا سبحانه وتعالى وإنما خلقهم لحكمة، وقد نص ذلك أيضا. وأكثر من ذلك حقيقة يعني أيضا كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالله قد بين أنه كتب القتال لعلة ولغاية ترجع إلى علمه سبحانه وتعالى، قال الله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن لابد أيضا وأيضا من قوله في سورة الفتح فعلم ما لم تعلموا أيضا، وهذا أرجع لذلك أيضا. ومن السلف قال ابن عمر ان العبد لا يستخير الله، وهذه يعني هذه فائده عظيمه، ان الرجل لا يستخير الله فيختار له. انظر ان الرجل لا يستخير الله فيختار له فيختار فيسخط على ربه فلا يلبث ان ينظر في العاقبه فاذا هو قد خير له. سبحان الله، ذلك الاستخاره من الاهميه بمكان. ان الرجل لا يستخير الله فيختار له فيسخط على ربه، يعني ايش؟ يظن أن هذا الذي اختير له لا يعجبه فلا يلبث أن ينظر في العاقبة فإذا هو قد خير له. هو إيش الشاهد الظلمي بس؟ الشاهد من هذا الحديث كيف الاستدلال منه؟ ان ايش؟ ان العبد يرى عقله شايف الامر فيه شر. طيب في المساله التي معنا لا هي ابن عمر يبين ان الغايه من الفعل ترجع لعلم الله، فالله يعلم عواقب الامور التي هي الغايه من الفعل. احنا كلامنا كله في الحكمه والغايه، فأريد أن أرجع بأن الغاية من الفعل يعلمها الله عز وجل، قد تغيب عنك وقد لا تعلمها لكن لا إيش الله يعلمها، فقد تظهر لك بعد ذلك في عقبة الأمر. لكن هذه دلالة على أن هناك غاية لهذا الفعل وحكمة منه أيضا. دلالة يرى الأمر فرق بين الشر والخير، يعني عقل يميز بين الشر والخير. لا هنا ما يعلم، هنا بيثبت بالأثر بأن للفعل غاية قد لا تعلمها في أول الأمر لكن في عاقبة الأمر تظهر لك من هذا الفعل. أنا بالنسبة لنا بالنسبة لنا طب ايه الاشكال عندك تاني خارج المساله دي عندنا ايش؟ هو المسائل دي مبنيه على انا المساله اللي احنا فيها ما لهاش علاقه بيها انت. طب قول بس خليني معاك. ان هم بيروا ان يميز بين الخير والشر هو الشرع فقط، الحسن والقبح. الحسن والقبح لا، واحنا بنقول ان اللي يميز بين الحسن والقبح ان العقل يميز والشرع بيميز. العقل قد يدرك الحسن والقبح لا ننفيه، لكن ما يثبته في الجزاء والعقاب بالشرع. مثال ذلك القتال مثلا ان العقل يرى ان القتال قبح او فيه مضره يعني والشرع ويرجع ويرجع الشرع في الشرع يثبت انه فيه خير عشان فيه جنه وكذا. اما هم هيقولوا ان هو في القتال ان حتى القتل ده هو ده خير. الفرق في ان هو لا يجعل العقل ادراكا للحسن والقبح. يعني يقول لك لو جاءنا الان نص يقول ان الزنا حلال يبقى خلاص ربنا اراد انه حلال يبقى حلال. ما عندنا معرفه بالحق هتفيدك في ايش؟ في امور تستطيع ان تدركها بالعقل حسن او قبح. فهو لما يلغي يبقى يجعل المساله رجع للمشيئه فقط. هو ليش قال بذلك؟ لانه جعل المساله لمشيئه الله مش لان في حكمه في الحسن والقبح تظهر لك. جعل المساله ترجع للمشيئه. فلو الشرع قال ان ده حلال يبقى حلال، لو قال ده حرام، لو قال الشرك غدا يجوز يبقى الشرك يجوز عنده، وهذا باطل. لانك انت الان ايش؟ لان عقلا الشرك لا يمكن ان يكون مقبولا. فهو الفرق ان هو كانه لغى الحكمه والغايه وجعلك لا تستدرك حتى بالعقل. مش المسألة ان احنا هو اتفقنا معه وما كنا معذبين حتى بعث الرسول، ان هو المسألة ترجع للشرع. نعم في الثواب والعقاب لابد يكون فيه نص، لكن لو لم يأتيك تفصيلا الآن وفي شيء القبح فيها ظاهر تلحقه بالعقل قبحا أم لا، وهذا حسنه ظاهر تلحقه تقره أم لا، هم قالوا لا لا نقر. هو سبب قولهم ذلك انه لم يجعلوا لهذه الأفعال حكمة، فبالتالي جعلوني المشيئة فقط. فعشان يرجعوا للمشيئة ما ترجع للشرع فقط، لأن المشيئة لم تكون إلا بشرع، وبالتالي أنت لا تدركها. طيب هو هنا يختم بقاعدة بنفس القاعدة التي معنا، وهي عدم علم الناس بالحكمة في فعله لا يستلزم نفي ثبوتها في نفس الأمر. كنا أثبتنا أن الله يفعل لحكم، عدم إحاطة الخلق لحكمة الله عز وجل لا يلزم نفي الثبوت في نفس الأمر. هي فرع عن إثبات الحكمة في أفعال الله. ليس من لازم إثبات الحكمة أن يطلع الله عز وجل عباده عليها. ليس من لازم إثبات الحكمة لله أن يطلع الله عز وجل عباده عليها. فالعباد قد يعلمون من حكمته ما يطلعهم الله سبحانه وتعالى، وقد لا يعلمون. وعدم العلم لا يلزم منه العدم، عدم العلم لا يلزم منه العدم. فلا نستدل على نفي الحكمة بعدم علم الناس لها، أو لأن العبد لا يحيط بالله ولا بصفاته. إذن المقصود عدم العلم بالحكمة لا يلزم منه نفي الحكمة، لأن العقول تعجز عن إدراك كل الحكم المقصودة والأفعال لقصورها، ولابد من عجز في ذلك، ولكن هذا العجز لا ينفي الحكمة في نفس الأمر. لك العبد يكفيه أن يعلم ويؤمن بأن الله عز وجل لا يفعل إلا لحكمة ويسلم له. تفاصيل الحكمة دي ليس مخاطب بها العبد، العبد غير مطالب بتفاصيل هذه الحكمة. إن من الله عز وجل عليه وأظهرها له فبها نعمة، وهذا يزيد إيمانا وعلما ويقينا. وإن أخفاها الله عز وجل فهذا أيضا يبين لك بأنك مستسلم لله ومتبع ومذعن ومقبل على الله بما قضاه وقدره عليك أيضا. بل أحيانا أن اطلاعك على الحكمة قد يكون فيها مضرة، لذلك قال الله عز وجل يا الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسوق. فالله عز وجل نهانا عن سؤال عن بعض الأمور. وطبعا في الشرع ما أمثلة أن الصحابة كانوا يعني يتحرجون من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ويخافون، والنبي كان يخشى أيضا أن يأتي أحد فيسأل فيحرم عليه، كما جاء في نص حديث قبل ذلك هذه المسألة أنه يسأل الأمور فيتحرم، بل ما أراد أن يخرج في التراويح ويصلي خشية أن تفرض عليه صلى الله عليه وسلم أيضا. وأيضا مما ينبغي أن يعلم أن الحكمة المقصودة من الفعل متعلقة بعموم الخلق، متعلقة الحكمة بعموم الخلق، وإن كان في بعض هذه الأمور قد يكون مضرة لبعض الناس. فالله يراعي الحكمة العامة لا الحكمة الخاصة، كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم محمد قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أصالة. وإن كان في ضمن ذلك ضرر على الكفر ليش؟ لأن الكافر سيعاقب، لأن إن لم يؤمن سيعاقب، فهم؟ ودلالة على ذلك قال تعالى في مسألة نفي الحكمة إن لا يستطيع، يعني إن نفي الحكمة أو عدم العلم بالحكمة لا يستلزم نفيها، قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يبين إن الإحاطة بحكمة بالحكمة وغاية الله في بعض الأفعال إلا إذا شاء الله عز وجل بذلك أيضا. فالله عز وجل أخبر لا يحيطون به ولا بأفعاله علما، فلا يعلمون إلا ما علمهم الله عز وجل. وقد جاءت في أكثر كما قال تعالى للملائكة في سورة البقرة إني جعل في الأرض خليفة، قال تجعل من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فأخبر الله أن الملائكة خفيت عليهم الحكمة التي من أجلها خلق الإنسان، وهذا لا يدل على الحكمة، نفي الحكمة، لأن الله قال إني أعلم ما لا تعلمون، إذا في حكمة لكن أعلمها لا أم لم يعلمها إياه. طيب هذا آخر الكلام في القاعدة، قاعدة الحكمة، ونقول إن شاء الله انتهينا إلى الحد يعني بالقواعد الخاصة بأفعال الله. سنحاول أن نجمل المتبقي إن شاء الله في الأسابيع القادمة، وننتهي من البرنامج مرحلة هذه قبل رمضان بإذن الله تعالى، حتى نستفتح بعد ذلك في رمضان بكتاب بإذن الله تعالى من كتب السلف أيضا في الدراسة. أشعال جعل الجزاء على التحسين الشرعي والمعجز التحسين العقلي، نعم أفعاله الإرادة كان متعلقة بالشيء أو شرعه متعلق شرعه، تمام. قريبا إن شاء الله يكون الكتاب السنة لابن أبي عاصم بإذن الله تعالى، غالب الظن إن شاء الله يكون، نستخير على ذلك أحسن الله عليكم. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. تفضلي. احنا كنا في الاسئله ذكرنا في حكمه الله ثلاثه اقوال، قلنا القول الاول ان ما شاء ليس سواه، قلنا ان ده قول الجبريه، قول الجبريه هو متفق مع قول الاشاعره. نعم هم الاشاعره في الباب ده جبريه. طيب. هم جبرية في وقت متوسطة يعني، وبعدهم يقولهم أنواع يعني. نعم. القول الثالث إنه هو قول الكرامية يعني. خذي كما هو كده، أصل هو قول إنه أثبتوا حكمة تعود إلى الرب بحسب العلم. فقالوا خلقهم ليعبدوه، خلقهم الله ليعبدوه، فمن وجد منه ذلك فهو مخلوق لذلك، ومن لم يوجد منه ذلك فليس مخلوقا. طب اتركيه كده دلوقتي، خليه كده عشان ده هيطول بينا شوية. معلش انا بقى بينا مرة تانية ان شاء الله. طب معلش التحسين والتقليد الشرع او عقلي يعني هيترتب على ذلك، ملوش علاقة بالثواب والعقاب، هو بس له علاقة بمحض المشيئة او الحكمة، ولا دي فروق الثواب والعقاب؟ لا، ترتب عن القدريه ان هم بيقولوا بالثواب والعقاب حتى ولم بالتحسين والتقبيح، وبالتالي الثواب والعقاب حتى ولم يبعث رسول. ده الفرق بينهم وبين بين الاشاعره او حتى بين اهل السنه في المساله دي. الاشاعره بيقولوا لا، ان الثواب والعقاب لابد دي اثبتوا مساله ارسال الرسل، يعني لم يرسل الرسل لا ثواب ولا عقاب، وده احنا نوافقهم في ذلك. لكن المعتزله قالوا لا، قالوا لا، ان الثواب والعقاب حتى ولم ترسل الرسل، لانه يروا التحسين والتقبيح المعلوم بالعقل فيجازى او يثاب عليه، وده خطأ، لأن أصل المسألة كلها في الثواب والعقاب بين على الرسل، رسالة الرسل والشرع. فهنا من ناحية الثواب والعقاب الأشاعرة اتفقوا مع أهل السنة وخالفوا المعتزلة، لكن من حيث بقى إثبات أن هذه حسن ولا قبيح، فالمعتزلة وافقوا أهل السنة في أن ممكن الأفعال دي تثبت أنها حسنة أو قبيحة بالعقل، لكن الأشاعرة قالوا لا، لا نثبتها إلا بالشرع فقط، العقل لا مدخل له في هذه المسألة. فهنا أيضا إحنا نوافق المعتزلة في أن هناك أفعال حسنة وأفعال قبيحة ممكن تدرك بالعقل، لكن لن نحاسب عليها المرء إلا إذا بلغته الرسالة بقى. واضح ولا لا؟ واضح كده. الاختلاف دلوقتي خلاص واضح، الاختلاف بين المعتزلة وبين الأشاعرة وأهل السنة اللي هم بتتكلم في الثواب والعقاب. مسألة الحكمة هتبقى مختلفة عند المعتزلة عن الأشاعرة. طبعا، مش احنا قلنا في الأشاعرة ما عندهمش حكمة. الأشاعرة نفوا الحكمة لأن هم جبرية، جعلوها مشيئة، وده يوافق قول الجبر، لأن هو الجبر شاف أصلا العبد مجبور فما بيعملش حاجة أصلا، يعني كده بالكلام اللي هو يعني. لكن المعتزلة لا، يروا بأن الحكمة تعود للعبد مش لله، لأن الفعل أصلا خلقا للعبد، وبالتالي الحكمة ستعود للعبد، لا يعود على الله منها شيء. يعني الحكمة عند المعتزلة رجعوها للعباد، تعود للعباد فقط. يعني هي لو جيت تنظري تجد ان هم نفوا الحكمة عن الله ايضا. لا، مش قالوش مشيئة بقى، لان هم اصلا ما جعلوش المشيئة لله، يعني الجبرية جعلوا المشيئة لله لكن مفيش حكمة، هم هنا جعلوا الخلق للأفعال العباد للعباد، فجعلوا الحكمة تعود للعباد. يعني ممكن نكون تعمقا ان هم اشتركوا بالنفي مع بس كل واحد نفى بباطل اخر، باصل باطل عنده في المساله. لكن يعني هم المعتزله اثبتوا حكمه تعود للعباد، الاشاعره جعلوا الحكمه متعلقه بالعلم والمشيئه فقط وليست مقصوده من الفعل، وفي النتيجه انه لم ينسبوا الحكمه لله، لا الاول ولا الثاني اصاله لو أردتم ذلك. يعني أحسن الله عليكم. سبحانه يثبتها بالطريقة الصحيحة، لكن ما يعني هو اعتشد إن هم بيقولوا حكمة. يعني طبعا الأشاعرة يقول لك إحنا إثبتنا حكمة مشيئة، هو مشيئة جعلوا الحكمة هي مشيئته، إنه شاء ذلك دي حكمة، يعني فسروا الحكمه بالمشيئه والعلم فقط. احنا نقول لا، في غايه كما جاءت الايات تبين، مش مجرد المشيئه، مش لما هو اللي خليهم يقولوا المشيئه ايه، لما بناء عليه ترتب على المشيئه فقط يبقى ان الحسن والقبح ملوش معنى. هو لذلك هو يقول لك لو قال بالشرك انه ممدوح يكون ممدوح، لو قال بان المنكرات الفواحش الزنا والربا يعني حسن يكون حسن، لانه الشرع اللي بيحدد لنا الحسن والقبيح، فلغوا هنا إن يدرك بالعقل. ليش؟ لأنه شاء تدوء بالمشيئة، وأدى ذلك إلى نفي الحكمة الحقيقية اللي هي اللي عند أهل السنة والجماعة. واضح؟ بس كل نفس الحوارات الطافت مع الأشاعرة مش موجودة. الشرع لو قال كذا، لو قال يعني أنا قلت لو الشرع قال إن الشرك يكون كذا أو الزنا يكون حلالا فيبقى، لكن ما فيش مثال على أرض الواقع يختلف معاه. لا، ما انا قلت لك لو انت هتنظر للفعل انت عشان تدركه حسن او قبيح هو يرجع للشرع فقط. ماشي، انا هرجع للعقل والشرع. انت هترجع تنظر هل العقل يحسنه ام يقبحه، وبعد ذلك تطبق عليه الشرع وصل لا ام لم يصل. احنا في الاخر احنا مش عارف. لا طبعا، مش واحد خطا، ما احنا فرقنا المسألة ازاي؟ ان في اشياء مش منصوص عليها، انت بالعقل ستقول ان ده حسن وده قبيح تثبتها، لكن هو لا يثبتها، هو لا يقول لك لا لابد أن أنا أثبتها بالشرع فقط. العقل لا يدرك الحسن والقبح. العقل عنده لا يدرك الحسن والقبح في الأفعال. وبالتالي أنت مش كل الأفعال عندك منصوص عليها. لكن أنت ممكن تقول أن هذا الفعل عرفا هذا حسن وهذا قبيح. لكن هو يقول لا أنا ما عنديش التحسين والتقبيح العقلي. أنا بدي أتي هم أثبتوا فقط أن المحاسبة بالشرع. لكن لم يجعلوا للحسن والقبح مجالا عند العقل. قال مش هنجازي إلا بالرسالة نعم. لكن لا نعلم أن ده حسن ولا قبيح. اللي يقول عليه الشرع حسن وقبيح يكون حسن وقبيح. لا لا انت بتخش الحاجات اللي بنسيبها ايش القياس عايز اقول القياس قف عندي ده كيف كفايه كده ممكن ياتي التفصيل بقى بعد كده في المساله اللي... ما هو دايما الباطل ليس له ثبات في كل شيء يعني هو إذا كانوا هم السلام يعني هم المعتزلة لم يقولوا بالكلام هم الاثنين مشتركين بأهل الكلام ما المعتزلة أهل كلام عقل والأشاعرة أيضا أهل كلام عقل طب هم المعتزلة والأشاعرة توافقوا في مسائل في الصفات في أصل مسألة طبعا المعتزلة بيبطلوا الصفة كلها أو يعني وهم الأشاعرة أثبتوا بعض وحرفوا بعض على أصل بتاع جهم صفوان الأصل فهم هنا لكن يفارقوهم شباب فرقون في القدر ان المعتزلة قدرية والاشاعرة جبرية مع ان هما يتفقوا مع بعض بالاسماء والصفات فالتناقض موجود لان هما مش على اصول صحيحة اصالة يعني هو نفس المعتزلة يقولون في باب لما تكلموا عن الظلم يقولون ايش الظالم من جعل غيره من جعل غيره ظالما فمن جعل غيره ظالما كان ظالما يعني ليه رأولا هم بيقول يعني اللي جعل غيره ظالم كان ظالما ممتاز طب تعالوا بقى في الحكمة مشوا الأصل ده عندنا في الحكمة دلوقتي باب الحكمة ايه المفروض من جعل غيره حكيما فهو حكيما على أصلكم اللي بتقولوه ان الظالم عندهم من جعل غيره ظالما فهو ظالم طب هنا في الحكمة كان المفترض يقولوا يثبتون الحكمة لله لأن الله جعل غيره حكيما فيكون حكيم تناقض وربما أنك لا الحكمة هنا في غيره لم يعودوها على الله طب فلذلك أهل السنة قالوا تناقضه بين في أصولكم أنتوا جيتوا في الحكمة قلتوا الحكمة تعود للمخلوق تعودش للي خلق المخلوق مع أنكم في الظلم قلتوا الظالم يعود ظلمه عليه فيكون ظالما فهذا تناقض ليش؟ لأنه هو مش ما عندوش أصول شرعية منضبطة العقل دخل بقى أو الهوى أو شيء فبالتالي تحدث التناقض أما بفضل أهل السنة ما تجد تناقض عندهم أي باب من أبواب العقيدة اللي تكلمنا عنها الآن لو رجعت من أهل السنة هي أصول مستقرة يعني رجع للكتاب والسنة لكن انظر بقى هم هنا يتخانوا مع بعض الأسماء والصفات يتفقوا الأسماء والصفات يتخانوا في القدر يختلفوا يجوا تاني في الإيمان تجد يختلفوا في الإيمان مرة أخرى أيضا ليش لأن الأصول مش منضبطة الأصول فيها فيها فيها فيها مدخل للعقل أو للهوى فلذلك حدث التناقض عندهم. واضح جزاكم الله خير. طيب نكتفي بهذا القدر. إن شاء الله غدا درس البخاري. أكيد طبعا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استفلت يا نفسي.